والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا حديث عمار عليه من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له التيمم وقال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب على الأرض ثم نفخ في كفيه ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. وعرفنا بأن هذا الحديث هو أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، فقد عرفنا بأن أئمة الحديث قد قالوا بأنه موقوف على ابن عمر ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن صفة التيمم أن الإنسان يقصد إلى الصعيد الطاهر فيضرب بكلتا كفيه عليه ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح بباطن يسراه على ظاهر يمناه وبباطن يمناه على ظاهر يسراه. وهذا هو التيمم الذي فرضه الله عز وجل. والمالكية رحمهم الله ذكروا للتيمم أركانا خمسة تتمثل في النية وقصد الصعيد الطاهر، والضربة الأولى ومسح الوجه واليدين والموالاة، ثم ذكروا له سننا تتمثل في الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين، ثم الترتيب، ترتيب بمعنى أن يمسح الإنسان وجهه أولا ثم يديه آخرا، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهناك عمار رضي الله عنه قال فمسح ظاهر كفيه ووجهه، ففي الآية تقديم للوجه على اليدين، وفي الحديث تقديم لليدين على الوجه. ومن هنا قال المالكية رحمه الله بسنية الترتيب. ومن فضائل التيمم التسمية في أوله، يعني الإنسان يقول بسم الله في أوله، مثل ما أنه في الوضوء يبدأ به التسمية بسم الله. وكذلك من فضائل التيمم أن الإنسان يعنى بالطريقة المذكورة، وهي أنه يمسح وجهه، يتتبع غضونه، يتتبع جفنيه وموقي عينيه وأسارير جبهته. وكذلك بالنسبة للكفين إذا كان هناك خاتم فإنه يحرك. لما؟ لأنه في الوضوء ما نحتاج إلى تحريكه لكون الماء يتخلل، أما ها هنا فلا بد من تحريك الخاتم إن كان ثمة خاتم. وخلاصة القول بأن صفة التيمم واحدة سواء كان الموجب حدثا أصغر أم حدثا أكبر، فالطهارة في الترابية صفتها واحدة في الحدثين معا. نعم. فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى هذا الحديث راويه أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان كان من أكابر الصحابة وعلمائهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وذكر له في الصحيحين 84 حديثا وكانت وفاته رضي الله عنه أول سنة 74 من الهجرة وهو ابن 86 سنة كان عمره 86 سنة فهو معدود في صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهو صحابي وأبوه صحابي. يقول خرج رجلان في سفر، من الرجلان؟ الله أعلم. رجلان من الصحابة، وقد تقدم معنا مرارا في أن جهالة الصحابي لا تضر، والمقصود من ذلك استخلاص الحكم. ولذلك في القرآن الكريم غالبا في القصص يطوى ذكر الأسماء، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، فليس معرفة الاسم مقصدا لذاته، وإنما المقصود استخلاص الأحكام واستخلاص العبر. خرج رجلان في سفر، والسفر يطلق على مسافة القصر، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ففي السفر تعرف الصبور من العجول، وفي السفر تعرف الكريم من البخيل، وفي السفر تعرف الحليم من الغضوب، فالسفر يسفر عن أخلاق الرجال. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة أي وقتها وليس معهما ماء. تعلمون فيما مضى السفر يكون على الدواب، يكون على الرواحل، والناس يصحبون معهم الماء الذي يكفي لشربهم، يكفي للشرب، يعني ليس كما هو الحال الآن الأمور ميسرة، وحيثما ذهب الإنسان وجد الماء إما بمبذولا وإما بالثمن. لا، الماء كان عزيزا في جزيرة العرب. فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. الصعيد الطيب أيها الإخوة الكرام، قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة هو الطاهر. الصعيد الطيب هو الطاهر، ما صعد على وجه الأرض من جنسها وهو طاهر، سواء كان ترابا أو رملا أو حصباء أو معدن أو حشائش أو شجر أو سبخة، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها جاز التيمم عليه. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد فقالوا صعيدا طيبا أي منبتا، لا بد أن يكون منبتا، عندهم ما يصح التيمم به الحجارة ولا يصح التيمم به الحصباء. ولو تأملنا أيها الإخوة الكرام في أصل الرخصة لوجدنا أن قول أبي حنيفة ومالك هو الذي يظهر رجحانه، العلم عند الله تعالى، لأنه لو اشترط أن يكون الصعيد منبتا لأفضى ذلك إلى التعسير، تعسير على الناس، خاصة بأن جزيرة العرب الأرض المنبتة فيها ليست كثيرة، ولذلك الأقرب أن يقال بأن الصعيد الطيب هو الطاهر سواء كان منبتا أم غير منبت. قال فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا، هذان الصحابيان عليهما من الله الرضوان فعلى ما أمر الله به، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، قبل أن يخرج وقت الصلاة وجد ماء. أما أحدهما فأعاد الوضوء والصلاة. طيب هل هو توضأ أولا؟ صاحين ولا نايمين؟ هل هو توضأ أولا؟ فلما يقول أبو سعيد فأعاد الوضوء والصلاة؟ إما أنه سمى التيمم وضوءا اعتبارا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإما أن يكون ذلك من باب المجاز أو من باب التغليب، لما ذكر إعادة الصلاة ذكر إعادة الوضوء. أما أحدهما فأعاد الوضوء والصلاة، وأما الآخر فلم يعد. وهذا يدل أيها الإخوان على سعة صدور الصحابة رضوان الله عليهما، فإن الرجلين ما اشتجرا ولا أمسك بعضهما بخناق بعض ولا اتهم بعضهما بعضا في دينه، وإنما مضى كل منهما على اجتهاده. وهذا كثير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، الصحابة يختلفون ولا يثرب بعضهم على بعض. ولذلك تقرؤون في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة ولما حضرت صلاة العصر وهم في الطريق بعضهم صلى، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نتعجل وما أراد منا أن نضيع الصلاة. وقال آخرون: لا، بل الصلاة فرض الله، ما تعلمناها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضها علينا اليوم في بني قريظة. فأخروا الصلاة إلى أن وصلوا فصلوا العصر بعد العشاء، يعني صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على إحدى الطائفتين. ومثاله أيضا في غزوة بدر لما أسر من المشركين 70، فبعض الصحابة أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وبعضهم أشار عليه بأن يمن عليهم، ولم ينكر بعضهم على بعض. وكذلك أيها الإخوان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا كثيرا، فاختلفوا في وفاته هل مات أو لم يمت. فعمر رضي الله عنه حمل سيفه يهدد الناس، يقول لهم: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيديهم وأرجلهم. هؤلاء الذين يقولون بأنه قد مات. وأبو بكر رضي الله عنه جاء بالقول الفصل بعدما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وخرج على الناس، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم الآية فعرف عمر أن هذا هو الحق. ومثله أيضا اختلفوا كيف يغسلونه، ثم اختلفوا أين يدفنونه، ثم اختلفوا في قتال مانعه الزكاة، ثم اختلفوا في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم أو أنه قد سقط، ثم اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة. خلافات فقهية كثيرة حصلت بين الصحابة، ولم يثرب بعضهم على بعض ولا اتهم بعضهم بعضا، بل وسعت صدورهم ووسعهم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الرجلان قد اختلفا، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، أي الطريقة الشرعية، أصبت السنة وأجزأتك أجزأتك، يقال أجزأ أي كفى وأغنى، أجزأتك صلاتك أي كفتك وأغنتك. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لك أجر الصلاة الأولى التي صليتها بالتيمم، ولك أجر الصلاة الثانية التي صليتها به الوضوء. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم، وقال جل من قائل: ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أجوركم، فلك الأجر مرتين. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية التيمم عند فقد الماء، مشروعية التيمم عند فقد الماء، قد أجمع على ذلك أهل العلم. ثانيا: أن هذه المشروعية مطلقة في السفر والحضر، يعني لا تقتصر على السفر، بل حتى من كان حاضرا ففقد الماء أو عجز عن استعماله جاز له أن يتيمم. ومن هذه من فوائد الحديث أيضا مشروعية الاجتهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مقيد بحال الغيبة عنه، إذا كان الصحابي غائبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان موجودا لا. طيب، ومن فوائد الحديث حصول الاختلاف الفقهي بين الصحابة رضوان الله عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحلون بآداب الإسلام عند حصول الخلاف. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مؤدبين مع بعضهم البعض، ليس كحال بعض المسلمين المتأخرين، تجد الناس في المسجد الواحد ويصلون الصلوات الخمس خلف إمام واحد، فإذا اختلف اثنان منهما في مسألة فقهية سارع أحدهما إلى اتهام الآخر في دينه، فيسبق إليه به بلسانه. بل في بعض البلاد، نسأل الله العافية، نحن أمرنا هنا هين، لكن في بعض البلاد قد يصل إلى الأذى، الأذى يعني في بعض بلاد الله واحد يصلي ويشير به أصبعه في التشهد حسب السنة، والآخر ما يرى ذلك فأمسك بأصبعه في الصلاة فكسرها، كسر له أصبعه في الصلاة، قال له: أنت تعبث، هذا عبث. طيب، عبث ولا ما عبث يا أخي؟ من خولك بأن تكسر أصبعه؟ وأين هذا في دين الله؟ حتى لو كان يعبث هل يكسر أصبعه؟ لكن هكذا الجهل. وتجد أيضا يعني اتهام بعضهم بعضا، ولربما ضرب بعضهم بعضا، وهذا متوارث يعني من قديم، يعني الخلافات الفقهية حتى بعض الفقهاء غفر الله لهم خرج بها عن حدود المشروع. ولذلك يعني مثلا سئل بعض الحنفية: هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ والسؤال منكر والجواب أنكر. قال له: نعم، يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية قياسا على الكتابية. كيف نقيس الشافعية على الكتابية التي تقول عزير بن الله أو المسيح بن الله، والشافعي يقول لا إله إلا الله؟ واحد من الشافعية سئل عن طعام شمه كلب، فقال: يرمى الطعام لكلب أو لحنفي. أي نعم، هذا كله أيها الإخوان، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بريئون من مثل هذا. هؤلاء الأئمة الكبار عليهم من الله الرضوان كان يوقر بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض، أبدا ما كانوا يقولون هذا الكلام. بل الإمام مالك رحمه الله أثنى على أبي حنيفة وقال: ما وجدت أسرع منه بجواب صادق ونقد التام. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يكثر من ذكر مالك ويدعو له، فلما سئل قال كان مالك كالشمس للدنيا والعافية للبدن. والإمام مالك رحمه الله كان يقول للشافعي رحمه الله أنت أعلم من الإمام مالك رحمه الله كان يثني على الإمام الشافعي يقول من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. وكذلك الإمام الشافعي يثني على أحمد يقول له أنت أعلم مني بالحديث، فإذا صح عندك الحديث فأبلغني. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لولا الشافعي لضاع علم الناسخ والمنسوخ. والإمام أحمد كان بينه وبين بيت الشافعي يعني عدة طرق عدة شوارع، ما كان يمد رجليه تجاه بيت الشافعي توقيرا له وإجلالا. فهؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا من أعظم الناس أدبا وورعا، ولذلك كتب الله لهم القبول، كتب الله لهم القبول، وتلقت الأمة أقوالهم بالتقدير والإجلال والاتباع. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا مؤدبين. طيب، الفائدة التي بعدها أن الصحابة كانوا إذا اختلفوا في أمر ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد مماته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو المفروض، أننا إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى القرآن، فإن كان الحكم في القرآن بينا وإلا رددناه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تبرأ ذمتنا. طيب، الفائدة التي بعدها أن من تيمم لعذر فصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا تجب عليه إعادة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أجزأتك صلاتك. طيب، الفائدة التي بعدها أن عدم الإعادة هو الأقرب للسنة، هو الأقرب للسنة. طيب، الفائدة التي بعدها من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت وأعاد الصلاة فهو مأجور ولا يثرب عليه. يعني ما نقول له أنت متشدد، أنت متنطع، أنت متطرف، أنت غالي، أنت كذا، لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بدين الله، ما أنكر على الصحابي الذي أعاد الصلاة. واضح يا الإخوان؟ نعم، هذه هي بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. نعم، هذا الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن عباس الحبر البحر، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقد دعا له بالفقه في الدين، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا يجمع العلم وينشره، وكان من أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله عز وجل، وكان عمر بن الخطاب يجله ويدخله مجلسه. ولما وجد بعض الصحابة في نفوسهم بأن عمر يدخل هذا الغلام الحدث ولنا أبناء مثله، عمر أراد أن يظهر علم ابن عباس، فقال للصحابة يوما: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره، وسكت آخرون. فالتفت عمر وقال: وما تقول يا ابن عباس؟ فقال: أقول هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتلك علامة أجلك، العلامة على أن رسالتك قد اكتملت، فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. وظهر بذلك فضله رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 68 بالطائف، بالطائف كان من ورعه بأنه ما يسكن مكة، حذرا من قول ربنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان يأتي يوقف دابته على باب المسجد الحرام، يدخل يطوف ويسعى، إذا انتهت عمرته ركب دابته و رجع إلى الطائف عليه من الله الرضوان. يفسر قول ربنا جل جلاله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن كنتم مرضى، مرضى قال الإمام القرطبي رحمه الله: المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، يعني البدن جعل الله له قانونا، يعني مثلا حرارته تكون كم يا دكتور؟ 37 كم؟ 5؟ 37 مثلا، فإذا صارت 38 أو أكثر من ذلك ها هنا يعد هذا الشخص مريضا، لأنه خرج عن حد الاعتدال. ف الله جل جلاله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فابن عباس فسر هذه الآية رضي الله عنهما قال: إن كان بالرجل جراحة في سبيل الله. الجراحة هي الشق الذي يصيب البدن، الجراحة الشق الذي يصيب البدن. قال: إن كان به جراحة في سبيل الله، السبيل هو الطريق، وسبيل الله إذا أطلق فمراد به الجهاد. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب، كلام ابن عباس رضي الله عنه يفهم منه بأن الإنسان إذا كان به جرح في غير سبيل الله يتيمم أو ما يتيمم؟ ها؟ لا، هو ابن عباس قال في سبيل الله. واحد ما كان في سبيل الله، كان واقف في صف تاع سينما، أجاركم الله، على أيام السينمات، طبعا الآن ما في، لكن على أيام السينمات واحد وقف في صف فحصل تدافع، أو بلاش سينما، مثال أقرب الآن الكورة، ذهب إلى مباراة دولية فاشتبك الجمهور فأصابه جرح، يتيمم ولا ما يتيمم؟ ها؟ يتيمم. ليه؟ هو في سبيل الله. طيب، كلام ابن عباس هنا قال أهل الحديث: خرج مخرج الغالب، أو خرج مخرج التمثيل، خرج مخرج تمثيل. أضرب لكم مثلا، الله جل جلاله لما ذكر المحرمات قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني بنت زوجتي من رجل آخر. طيب، لو كان بنت زوجتي عمري ما رأيتها، هي في الصين مثلا ولا في الهند، هل تحل لي؟ لا، لكن ربنا قال: اللائي في حجوركم، على اعتبار الغالب، بأن الربيبة غالبا تكون مع أمها. واضح أيها الناس؟ فهنا أيضا عبد الله بن عباس يتكلم عن الغالب، بأن الجراحة تكون فيه سبيل الله، أو من باب التمثيل. إن كان بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح. القروح جمع قرح، وهي البثور التي تكون في الجسد من جدري ونحوه. البثور يعني عافانا الله وإياكم ما يكون في الجسد من دمامل وما أشبه ذلك من طفح جلدي. إن كان بالرجل جراحة أو جراحة في سبيل الله أو قروح وخشي الموت فيخاف أن يموت، فيخاف أن يموت. هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال فيخاف أن يموت، قال أهل العلم ليس يعني جواز التيمم مقيدا بخوف الموت، بل لو خاف الضرر، لو خاف الضرر. ولذلك قالوا التيمم أو المسح على الجرح أو الدواء أو العصابة أو الجبيرة تختلف أحكامه، فإذا خشي الإنسان موتا أو شديد أذى فالمسح واجب، فالمسح واجب. أما إذا لم يخف شديد أذى، خاف أذى خفيفا، فالمسح في حقه سنة. واضح أيها الناس؟ يعني لو أنه خاف الموت فأصر على الاغتسال يكون عاصيا لربه، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا ما خاف الموت ولا الأذى الشديد لكنه خاف أذى دون ذلك، فالتيمم أو المسح في حقه يكون سنة. قال رحمه الله في الرجل تصيبه الجراحة في سبيل الله أو القروح ويخاف الموت، نعم، إن اغتسل تيمم. تيمم. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع. وبعض أهل العلم رفعه، يعني بعض الرواة رفعه، ورفعه وهم، رفعه وهم، لأن الراوي عن ابن عباس هو عطاء بن يسار، والراوي عن عطاء هو علي بن عاصم، وعلي بن عاصم مختلف عليه. فهذا الحديث أيها الإخوان دال على مشروعية التيمم إن كان بالجسد جروح أو قروح. وخشي الإنسان إن اغتسل أن يحصل له شديد أذى. واضح أيها الناس؟ طيب انتبهوا بارك الله فيكم. نقول الاعتبار بالأغلب من الجسد، يعني مثلا لو أن الإنسان أصابته جنابة والأذى في جزء يسير من الجسد كيد أو رجل مثلا، فالواجب عليه أن يغتسل ويمسح على الجزء الذي به جراحة أو قروح. ليه؟ لأن أغلب الجسد صحيح. طيب لو كان العكس، أغلب الجسد مريض، يعني مثلا عافانا الله وإياكم إنسان تعرض لحريق فأغلب جسده مصاب وليس ثمة جزء سليم إلا يسير كيد أو رجل، فعلى العكس ها هنا يتيمم. واضح أيها الناس؟ فالاعتبار بالأغلب من الجسد. وهذا دليل على يسر شريعة الإسلام. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا يجوز المسح على الجرح أو على الدواء، إذا كان على الجرح دواء يمسح على الدواء، أو على العصابة. العصابة هي اللفافة التي تكون، أو على الجبيرة. الجبيرة هي الأعواد أو فيما مضى كان توضع أعواد لشد يعني العظم، أما الآن فإنهم يضعون الجبس، هذا كله يجوز المسح، يجوز المسح عليه مثل ما مضى معنا في المسح على الخفين، إلا أن هناك فروقا بين المسح على الخفين والمسح على العمامة أيضا والمسح على الجوربين وبين المسح على الجبائر أو العصابة، وهذه الفروق تتمثل في الآتي، اكتبها. أولها أن المسح على الخفين وعلى العمامة شرطه أن يكون قد لبس على طهارة، أما ها هنا فلا، لأن الجرح أصلا ما بيستأذن منك، أليس كذلك؟ يعني الحادث إذا حصل ما بيقول لك أنت على طهارة ولا ما على طهارة، والطبيب قبل أن يلف العصابة أو يضع الجبيرة ما بيقول لك أنت متوضي ولا ما متوضي، فها هنا لا يشترط الطهارة. طيب، الفرق الثاني بأن المسح على الخفين مقيد بالوقت، صح ولا لا؟ ما هو الوقت؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر، أما المسح على الجبيرة لا، ما مقيد بوقت، يعني لو أن الإنسان كان في جبيرة مثلا الشهر والشهرين والستة أشهر والسنة فإنه يمسح عليها ما دامت باقية، واضح أيها الناس؟ طيب، الفرق الثالث بأن قلنا المسح على الجبيرة مقيد بالطهارة، والمسح على الجبيرة المسح على الخفين والجوربين والعمامة مقيد بأن توضع على طهارة، ثم إنه مقيد به الوقت. نعم، في فرق ثالث يا مولانا أنا نسيته، بارك الله فيك، بأن المسح على الجبيرة مقيد بالاضطرار، مقيد بالاضطرار بأن هذا مضطر، أما المسح على الخفين والجوربين والعمامة فإنه يجوز في الاضطرار وفي الاختيار، ليس بالضرورة إنه الإنسان مضطر، لا، حتى لو لم يكن مضطرا فإنه يمسح ولا حرج في ذلك، واضح أيها الناس؟ نعم. طيب خلاص، الحافظ رحمه الله قال رواه ابن ماجه بسند واه جدا، يعني سند ضعيف، لأن في رواته عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، كذاب، قال الإمام النووي رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي قالوا أجمعوا على ضعفه، يعني على ضعف هذا الحديث، لكن يغني عنه الحديث الذي سبق بعلي رضي الله عنه، على فرض أن الحديث يعني صحيح، قال انكسر إحدى زندي، والزند أيها الإخوان هو العظم الذي يكون في طرف الذراع مما يلي الكف، الزند هذا هو يسمى يعني زندا، انكسر يعني إحدى زنديه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يمسح على الجبائر، والجبائر كما ذكرت لكم أعواد من خشب كانت توضع في محل الكسر ثم يلف عليها لفائف من أجل أن يلتئم العظم، والآن ما عادوا يستعملون بل يستعملون الجبس، فالمقصود بأن هذه الرخصة يعني باقية والعلم عند الله تعالى.